وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو نعيشها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. خروج بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. خروج الأبناء أو أحدهم بغير إذن الوالد أو الوالد. إذا كانت الوالدة هي أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها. يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إلها ذهب في إيدها. فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرض بالإطلاع طبعا، طبعا المصاري منه شيء، في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو أن المصاري مثلا هذول بيطلعهم الزكاة تطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخوانه، فهل يجوز يعني ولا ما يجوز ولا؟ الحليل لزوجته، جوز الزلمة ابنها. نعم جوز ابنها. رجل إيه؟ طيب الحلي لزوجة الرجل هو بده يخرج الزكاة بموافقتها، موافقة زوجته، نحن نحكي عن الزوجة، هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته كويس. طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه. أمهم من إخوانه. أي نعم. طيب بموافقة الزوجة. أي نعم. بموافقة الزوجة. أي نعم. نحن فهمنا إنه الإخراج الزكاة بموافقتها. أي نعم. لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بموافقتها. ميت بجوز. وسبحانك الله ما أمه مش إم أولاده. إم الرجل. الزكاة بارك الله فيك من الزوجة مش منه. انا فاهم بس قصدي يعني كاني فهمت وانت تحكي انه مطلقه ام اولاده هي يعني ام الرجل ام نفس الرجل اي هيك فهمت خلاص جيد هذا نفس السؤال ذاك الله خير من مش يبتاوي تنشوه لا سمحت ما صار لك ساعة يقول بمجد طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه. لا هو الزكاة مو للوالدين الصورة هون فلوس منه فلوس الزكاة مش من نفس الزوجة فلوس من دخل الوصول ايه سيدي الشيخ عبد الله ابو عبد الله لا بدك بس كلمه طويله توضيح السؤال الشيخ سيدي عبد الله توضيح سيدي السؤال بالنسبه للمصاري اللي تطلعهم الزوجة من نفس ابنها اللي هو الزوج المصاري اللي بتعطيها ترى الزكاه من نفس زوجها اللي بيكون ابن المراه هاي انا شايف فيها القضيه دوره لفت لكن في النتيجه الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته نعم كويس برضا منه ولا لا برضا منه كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين. اي نعم. عنده الاستعداد. فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير. الله يجزيك خير. واضح؟ هل يجوز استعمال تميم مغناطيسي لاتخاذ شيء ما من الارض؟ ذهب. حلو. هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت. الآن طلعونا بطرق ترميم مغناطيسي وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه والسلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ. يعني خلصتك الشيخ بالأرض. بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سلامة الله. عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها. إيش هي؟ تسجيل بصوتك. أيوة. اقتنيتها لكي أسمعها فزاد لي ذلك حبا إليك. جزاك الله خير. أتعبت وجودك للدين. جزاك الله عن نبينا خير الجزاء. الله يبارك فيك.